بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المذهب المالكي الحديث فيه حديث ذو شجون، لأن الموضوع حظي بمؤلفات عديدة، ومن الصعب أن نأتي بكبريات عناوين هذه الموضوعات المتعلقة بمذهب إمام دار الهجرة، ولكن سأحاول أن أقدم بعض محتويات هذا الموضوع. فالمذهب مفعل من الذهاب، يقال سلك القوم مذاهب شتى، أي طرق متفرقة. والمذهب حقيقة عرفية، هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة في آرائه الاجتهادية، وما ثبت في النص من الكتاب والسنة فليس مذهبا لأحد، ولا يأخذ أحد الأئمة شيئا من عندياته دون الرجوع إلى الكتاب والسنة كما سنرى. وإمامنا مالك رضي الله عنه رغم أهليته المطلقة التي شهد له بها الأئمة الثلاثة المجتهدون وغيرهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، لم يأخذ برأيه إطلاقا إلا في أربعة مسائل، وقيل خمس. وهذه المسائل هي في الأبواب المتأخرة من الفقه، فليست في أبواب العبادات، ولا في الأبواب التي تليها، ولا في الأحوال الشخصية، وإنما هي في الشفعة والدماءات والوصية. وقال مالك عندها رضي الله عنه: والله ما تلقيت هذا عن شيخ ولا أخذته عن أحد، وإنما قلت فيه برأيي، فهي مسائل أربعة أو خمسة يرجع لها في شروح الشيخ خليل في باب الشفعة، وقد نظمها بعض العلماء بقوله: وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار، والجرح مهد المال في الأحكام، والخمس في أنملة الإبهام، وفي وصي الأم باليسير منها ولا ولي للصغير. هذه المسائل هي التي قال فيها إمامنا مالك رضي الله عنه برأيه. أما في الصلاة فلم يقل فيها برأي، ولا في باقي العبادات، بل ولا في مختلف الأبواب الأخرى ما عدا المسائل التي رأينا. علما بأن الاستحسان معروف في الفقه، ويرجع في الفقه إلى الاستحسان، إلا أن مالكا رضي الله عنه إنما يستحسن من أقوال من سبقوه، لأن له أهلية الترجيح، بل هو المجتهد المطلق. فالمذهب المالكي، المالكي نسبة إلى أبي عبد الله إمامنا مالكا رضي الله عنه، فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري، وهو من بيوت ملوك اليمن رضي الله عنه. جده شهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا بدران. ولد 93 للهجرة، وتوفي 179 للهجرة، وهو من صغار التابعين، لأنه قيل بإدراكه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وقد قيل بصحبتها، وقيل هو من كبار أتباع التابعين. وعلى كل حال فهو إمامنا مالك رضي الله عنه. هذا الإمام الذي قال فيه الإمام الشافعي: مالك حجة الله في أرضه، وقال: لا أحد أمن علي منه، وتكلم عليه العلماء، وله مميزات عدة، منها أنه إمام المدينة المنورة، فهو إمام دار الهجرة التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها دفن 10,000 من صحابته رضوان الله عليهم، وهو إمام المدينة وعالمها الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقاً وغرباً يطلبون العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة. وهذه التسمية لم تطلق إلا على إمامنا مالك رضي الله عنه، فوصفه العلماء بأنه حجة، ورع، مأمون، ثقة، عدل، ما نهى عنه في منتهى الأوصاف ليمكن أن يوصف بها العالم. هو رضي الله عنه من مميزاته أنه كان مضرب المثل، إذ يقال: لا يفتى ومالك في المدينة. وهذا المدح كما قال الشاعر: فالناس أكيسوا من أن يمدحوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحساني. فمالك رضي الله عنه جمع العلم، ولذا يقال: الأوزاعي فقيه بالسنة وليس فقيها بالحديث، وسفيان الثوري فقيه بالحديث وليس فقيها بالسنة، ومالك فقيه فيهما. والعلم يدور على 3: مالك، والليث، وسفيان بن عيينة. مالك أخذ عن أكثر من 900 عالم، ومات ولد الفتيا حتى أجازه 70 من كبار العلماء. ومالك أجازه 70 محنكا للصحبي يتبعون، وقال: ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى. مالك رضي الله عنه كتب بيده الشريفة 100,000 حديث، وكان إذا سئل كيف أصبحت يقول: في عمر ينقص وذنوب تزيد. هكذا ورع الشيخ وصلاحه. مالك رضي الله عنه كان إذا جلس للفقه جلس حيث يكون، وإذا جلس للحديث وأراد أن يقدمه اغتسل وارتدى أحسن ثيابه وتطيب وجلس على كرسي على شيء مرتفع في هيبة ووقار، إجلالاً وتعظيماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم لدغته عقرب 10 مرات وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام طلابه، ولم يقطع الحديث إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شوهد وجهه الشريف يحمر ويصفر. يقول أحد علمائنا وهو الشيخ عبد الله والأحمد والمحمد سالم في مآثر مالك رضي الله عنه: تلدغه في المتحدث ولم يقطع حديثه، ومن برح الألم يصفر وجهه لإجلال خبر خير العقرب 16. العقرب 16 مرة يتلدغه ولم يقطع الحديث. مالك رضي الله عنه نجد مواقفه الشجاعة ومكانته العالية، ولنا أن نستطرد ما وقع له مع المنصور ثاني خلفاء بني العباس، حيث تكلم بصوت مرتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد أدب الله من رفعوا أصواتهم بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح كما قاله قوما آخرين بقوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هكذا كان موقف إمامنا مالك رضي الله عنه. القصة الثانية قصته مع الرشيد، وهو أن الرشيد لما قدم المدينة تسابق الناس للسلام عليه، فلم يبق إلا مالك رضي الله عنه، فافتقده الرشيد وبعث إليه: يا أبا عبد الله، لم تأتني للسلام علي. فقال له مالك رضي الله عنه: إن لي عذرا، اعتذر عن أن يأتيه. فقال له الرشيد: إذن قالوا سوف آتيك لأخذ منك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق مالك على ذلك، فذهب الرشيد إلى الإمام مالك رضي الله عنه، فوقف بالباب فحبسه مالك بعض الوقت. فقال الرشيد: بعث لمالك، أنت لم تأتني في بيتي للسلام علي، في القصر للسلام علي، وإذا ما جئتك حبستني. فقال له مالك رضي الله عنه: علمت أنك تريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت أهيئ نفسي لذلك. كان يغتسل ويتطيب ويرتدي الثياب الحسنة لتقديم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الرشيد قال: أريد درسا في حلقة خاصة. قال له مالك: لا خير في ذلك، نهاه عن أن يكون درسه خاصا. وقال له عن إنه سوف يركب ما يركب لتلقي الدروس منه، فنهاه مالك عن ذلك وقال له: الحديث الذي فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فجاء الرشيد على قدميه كالطلاب إلى مالك، ولما دخل على مالك قدمت له منصة للجلوس عليها، فقال له مالك رضي الله عنه: من تواضع دون قدره رفعه الله تعالى فوق قدره. فجلس عن المنصة وقعد على التراب، وجعل كسائر الطلاب يأتي مالكا على الأقدام سيرا ويجلس على التراب أمامه ليقدم له الدرس. هكذا كانت هيبة مالك رضي الله عنه وعظمته. يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان، التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. وفي رده على الرشيد لما أبلغه الرغبة في أن يأتيه مالك قاله: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. فامتنع مالك رضي الله عنه عن أن يأتي للرشيد ليقدم له العلم، فكان الرشيد يأتي على قدميه وكان يجلس على التراب أمام هذا الشيخ العظيم إمام الأئمة. فجميع الأئمة أخذوا عنه إما مباشرة أو بالواسطة. هذا الشيخ كان لا يبيت في ليلة إلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ليلة يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ كان آية في الحفظ، كان يجلس مع التابعين، إذا كان تابعياً أو مع أتباع التابعين، فهو من التابعين طبعاً، والله من أتباع التابعين القاسم وعروة وغيرهم، يجلس معهم للاستماع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعود نحو 50، نحو 100 أو 50، معناها أكثر من 50 ودون 100، فيحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث متنا وسندا، فيحفظه جميع ما سمع فور سماعه. وفيه يقول الشيخ عبد الله والأحمد والمحمد سالم في نظمه لمآثر مالك، يقول: في الحفظ كان آيتان، قال: لقد ذهب حفظ الناس، أروي عن عدد عروة قاسم عبيد وأبي سلمة وولدي المسيبي وسالم ومعهم جماعة أسمع من كلهم سماعة من نحو 50 إلى 100 لم يخلط حديث ذا بذا إلى هلوم. فكان حافظاً رضي الله عنه كان ذا هيبة كبيرة، وكان إذا كثر عليه سؤال السائلين كفهم عن السؤال، وقال إنه يفضل أن يضرب على كل سؤال 100 سوط. وأنتم تعلمون أنه لا يقوى على ضرب السياط كما يقول، وذلك خوفا منه من أن يفتي في الشرع، وهو من هو؟ فهو إمامنا مالك رضي الله عنه. سئل عن 38 مسألة فأجاب على 6 وترك الباقية. أتاه رجل يوما فسأله فلم يجبه بسرعة، فقاله سألتك عن أمر خفيف سهل فلم تجبني. فبكى رضي الله عنه وقال لا تقل هذا في شريعة الله، في شرع الله، قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان رضي الله عنه إذا قدم فتوى إذا أفتى يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. مالك رضي الله عنه وصف بأن علمه كان في انتقاص وعلم الناس كان في ازدياد، وذلك لأنه كان لكثرة تحريه ودقته كان يحذف الكثير من علمه، كما هو الحال في الموطأ، ولنا أن نبدأ به. وما أدريك ما الموطأ؟ الموطأ هو الكتاب الذي ألفه مالك رضي الله عنه، ولما ألفه قال سألقيه في البحر فإذا ابتل فلا حاجة لي فيه، فألقاه في الماء فلم يصب بشيء. ولما ألفه عرضه على 70 من كبار العلماء فواطؤوه عليه فسماه الموطأ. الموطأ هذا رواياته متعددة، بعض الروايات فيها 10,000 حديث، بعض الروايات فيها 4، بعض فيها 700 و120، البعض فيه 666. ولهذا كان علم مالك في انتقاص وعلم الناس في ازدياد، لأنه يتحرى ويقوم بالدقة والضبط فيحذف كل ما بداله أن يحذف رضي الله عنه لشدة تحريه رضي الله عنه. هذا الموطأ قال فيه الإمام الشافعي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقال أبو زرعة لو حلف الحالف بالطلاق إنما في الموطأ كله صحيح لما حنث، وإذا حلف بالطلاق على صحة غيره حنث. هذا تقويم كبير لهذا الكتاب الموطأ. الموطأ يرى الحافظ ابن العربي وجمهور فقهاء المغرب أنه أصح من الصحيحين البخاري ومسلمين، ولهذا قال في العارضة الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وأما البخاري فهو الأصل الثاني. ذلك لأن الموطأ وإن كان به بعض المعضل وبعض المنقطع وبعض المراسيل وبعض البلاغات، إلا أن جميع ما فيه أوصله ابن عبد البر ما عدا 4 أحاديث أوصلها ابن الصلاح، وإلى حديث ما فيها ما هي أحاديث أحكام كبيرة مع أن كل حكم كبير، هذه الأحاديث فيها أحكام ما هي يسرة، ما هي كثيرة. منها مثلا أن مالكا أخرج في موطئه أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأصون، أوصله ابن الصلاح وابن عبد البر لم يصله، لأنكم تعلمون أن في الحديث المتصلة، لأن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، قال حافظ العراقي والأقدمون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وقال سيدي عبد الله في الطلعة: منه صحيح، وهو ما يتصل سنده دون شذوذ يحصل، وليس فيه علة تعطل، وكل راو ضابط معدل. إذن الموطأ هو الأصل الأول، واللباب كما قال في العارضة، والبخاري هو الأصل الثاني، مع أن الجميع وصول لهذه الشريعة الإسلامية. الموطأ هذا لما ألفه مالك رضي الله عنه كان بمثابة تأسيس لهذا المذهب، لأن هذا المذهب الذي هو مذهب أهل المدينة عرف مراحل متعددة: مرحلة التأسيس، ثم التفريع، ثم التطبيق، ثم التنقيح. والتأسيس وقع في كتاب الموطأ، حيث بيّن مالك رضي الله عنه منهجيته في التأليف، فبيّن الضوابط وربط الفروع بأصولها، وجاء بموطئه، فكان هو المنهج المؤسس لهذا المذهب، مع أن المذهب انتشر في حياة مالك رضي الله عنه، لأن الحجاج يأتون المدينة وهم يعلمون بمالك وعلمه ومكانته، فيأخذون عليه، يأخذون عنه ويرجعون إلى بلادهم. فكان للمذهب ظهور في بعض العالم الإسلامي، وإمامنا مالك رضي الله عنه ما زال حيا، مع أن غر سنوات التمذهب وقعت في عهد الصحابة، لأن أهل مكة مثلا كانوا يفتون بفتوى ابن عباس، عبد الله بن عباس، وأهل المدينة كانوا يعتمدون على فتوى عبد الله بن عمر، وأهل الكوفة كانوا يفتون ويعتمدون على فتاوى عبد الله بن مسعود. ويمكن أن يكون هذا بمثابة نواة للمذاهب التي هي من أصول هذه الشريعة السمحة. إذن الموطأ كان في مرحلة تأسيس للمنهج المالكي رضي الله تعالى عن صاحبه، وبدأ كما رأينا في أواخر القرن الثاني الهجري، وبعد نهاية القرن الثاني الهجري ظهرت مرحلة التفريع. التفريع لأن المدونة والعتبية والواضحة والأسدية اللي هي المدونة والمستخرجة، هذه كلها ألفت في بداية القرن الثالث الهجري، لأن المرحلة انتهت في وسط القرن الثالث الهجري. ولا يجب وقفة ولو قصيرة مع المدونة. المدونة بدأت بالأسدية، وأسد هذا بن الفرات عقب عاد وفاة الصقلية، وكانت عنده وجاهة كبيرة ومكانة كبيرة، وتولى القضاء وقدم على مالك بالمدينة، فأراد أن يدرس الفقه على طريقة أهل العراق، فنصحه مالك رضي الله عنه بأن يتجه إلى فقهاء العراق، فذهب إلى العراق حتى بلغه أن مالكا توفي رضي الله عنه، فكانت ضجة كبيرة في العراق، فعلم مكانة مالك التي كان يعلمها طبعا، وندم على أنه فارق مالكا بالمدينة وذهب إلى غيره، فرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد بها ابن الماجشون وبعض الفقهاء، فأراد أن يدرس عليهم، فنصحوه بأن يذهب إلى المصريين، إلى مصر، فذهب إلى مصر للأخذ من فقهاء مصر، فبدأ بالإمام أشهب وتابع معه حتى سمعه قال: أخطأ مالك في كذا. فقال له أسد: يا هذا، ما مهلك مع مالك رضي الله عنه إلا كمن قدم البحر فبال بجانبه وقال: هذان بحران. فذهب عن حلقة أشهب، وأشهب هو أشهب المعروف بعلمه ومكانته، فهو من فحول علماء مذهبنا. ذهب أسد إلى بلقاسم في مصر وجعل يدرس عليه على طريقته القديمة، وكان يؤسس بذلك للمدونة، فجعل يجمع المسائل ويصححها ويأخذها عن ابن القاسم ويجيبه ابن القاسم عليها، ورجع بها إلى بلده. فكان لسحنون أن أخذ هذه المدونة ورجع بها إلى ابن القاسم. سحنون متوفى 240 وأسد متوفى 213 اللي كان سابقه. فذهب بالمدونة إلى بالأسدية هذه إلى ابن القاسم، وجعل يهذبها عليه وينقحها ويصححها، فأضاف لها مسائل وحذف منها مسائل وصحح فيها مسائل. ويحكى أن ابن القاسم أرسل إلى أسد بأنه يترك المدونة التي أخذ منه ليعتمد على مدونة سحنون هذه، ويحكى أن أسد لم يقبل ذلك، فدعا ابن القاسم على مدونة أسد بما دعا به عليها فاختفت. وإذا المدونة هذه اللي من أصول المذهب مرت بجهود علماء كبار كأسد وابن القاسم وسحنون ومالك رضي الله عنه. المدونة جمعت في طياتها 40,000 مسألة، وجمعت من الأحاديث 36,000، ما هو حديث أثر، الآثار، وجمعت من الأحاديث 4,000 حديث. ولكن الشيخ خليل المتأخر عنها اللي كان في القرن الثامن الهجري المتوفى 776، هذا الشيخ جمع 200,000 مسألة في نصه هذا. يقول أحد الباحثين في المختصر، يقول: حصله حفظاً واصرفي الهمة له، فقد حوى 100,000 مسألة نصاً، ومهلها من المفهوم وإن شككت اعدده المرسوم، معناها من شك فليعده. المدونة اللي فيها الـ40 هو فيه 200,000 مسألة، 100,000 مسألة منطوقة و 100,000 مسألة مفهومة. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة التفريع. التفريع هي اللي قلنا عنها فيها هذه الأمهات المدونة والواضحة والعتبية والموازية. بعد ذلك جاءت مرحلة التطبيق، وذيك مشات إلى القرن الخامس الهجري في وسطه انتهت، وكانت فيها ذوك العلماء الكبار كالإمام اللخمي، واللي عنده التبصرة اللي يقول فيها أحد علمائنا وهو النابغة القلاوي، يقول في التبصرة: واعتمدوا تبصرة اللخمي ولم تكن لعالم أمي، لكنه مزق باختياره مذهب مالك لدى امتياره. ويجمع في نظمه هذا المؤلفات المعتمدة لعد منها: واعتمدوا تبصرة الفرحوني وركبوا في فلكها المشحون، واعتمدوا الحطاب لكن فيه أجوبة ضعفها بفيه، واعتمدوا الجامعة لابن يونس وكان يدعى مصحفا لكن نسي. ويعدهم اللي يقوله: واعتمدوا التهذيب للبراء دعي وبالمدونة في البراء دعي، تهذيب البراء دعي. هاي الفترة جاءت وراها مرحلة التنقيح والنقد، ظهر فيها الترجيح والمشهور وظهرت فيها مصطلحات كالعمل به كما جرى به العمل، ومثلا كالعمليات الفاسية ما جرى به العمل، هذا معروف في تاريخ هذا المذهب. هذا المذهب اللي مر بهذه المراحل شهد له بالأرجحية وصحة الأصول، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. هذه الفقرة حق لها أن تكتب بماء الذهب وأن يحفظها كل طالب علم، وأعيدها لتحفظ. شيخ الإسلام قال: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. ما قال من أصح، وهو ما هو مالكي ومعروف بمكانته ورسوه قدمه في العلم، غير شهد بالحق لهذا الشيخ اللي شهد له برسوخ القدم في العلم، وكيف لا وهو بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات بها من الصحابة 10,000 من الصحابة، وبقي بها التابعون الفقهاء 7 اللي معروفين: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. ومن هذه مكانته وهذه مميزاته جدير بأن يكون مذهبه أرجح. ولذا قال الشيخ سيدي عبد الله: هذا وحين أن رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مهل عنقاء مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصولي. هذا المذهب له أدلته الكثيرة، وسأحاول أن أمر مر الكرام على بعضها. الأدلة جمع دليل ودليل، والدليل هو ما يمكن التوصل بصحة النظر إلى مطلوب خبري يبرهن عليه، هذا هو تعريف الدليل. كأن نقول مثلا: العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. الاستنتاج هنا هو أن نقول العالم حادث، وذلك بحذف محمول الأولى وموضوع الثانية، فنقول العالم حادث. العالم معناها ما سوى الله. أحمد المقال يقول: العالم اسم ما سوى الديان من نوعي الأعراض والأعيان. هذا الدليل، احنا من مذاهبنا الاستدلال هذا من أصول مذهبنا الاستدلال، اللي هو إعمال دليل كما سنرى. هذا الدليل والقياس والشكل والنظر ألفاظ مترادفة، مع أن الفكر هو سير النفس في المعقولات، أما سيرها في المحسوسات فهو النظر. يقول الشيخ العلامة محمد عالي والعدود في تعريفه للدليل: حاصل ما ذكر من تفصيلي عن نظر، عمنها بعد عن نظر فيه وفي الدليل، أن الدليل عند أهل المنطق مرادف القياس شكل المنطق، والنظر الفكر، وقد يستعمل كذين، والمعنى الأخير معمل عند الأصوليين كالسبكي وكالسيوطي رضا الزكي. أما الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبر، وذاك كالعالم، والحكم على رب العباد بوجوبه على. هذا الدليل له نشوف عن فم أدلة كبيرة بنى عليها إمامنا مالك رضي الله عنه مذهبه. والأدلة هي كما رأينا ما يمكن التوصل بصحة النظر إلى مطلوب خبري يبرهن عليه، ذاك المطلوب هو النتيجة، والنتيجة هي وهي ما يحصل يا سميري عقب أن نظر في المنظور. بهذا الاستنتاج كيف نقول مثلا ترك التعلم إعراض عن وحي الله تعالى، والإعراض عن وحي الله تعالى كفر. إذن ترك التعلم كفر، هذا هو اللي بيّن الشيخ العلامة بقوله رابط المتالي بقوله ترك التعلم لكفر يفضي، بل هو كفر عندهم بالمحض، لأنه الإعراض عن وحي النبي ومعرض عنه بكفره حبي قضيتان والقضايا حجج، فترك الواحي لكفر منتج. إذن هذه النتيجة معناها الدليل هو اللي وصلنا إلى نتيجة بمقدمات سليمة، نتوصل إلى نتيجة سليمة. أدلتنا تبدأ بالكتاب كغيرنا من المذاهب، لأن هذه الأدلة اللي 16 يشترك فيها مع مالك غيره، وراه معروف عن السلسلة الذهبية هي مالك عن نافع عن ابن عمر، ومعروف عن كتب الحديث كامل البخاري ومسلم وغيرهم، هم ذو كاملين أخذوا الحديث عن تلامذة مالك رضي الله عنه، اللي قاع مالك ما أدركوه، معناها عن إمامنا له القدم الراسخة في الحديث والفقه والسنة كما عرف بذلك. ونأمل من الباحث أن يطالع المدارك القاضي عياض والانتصار للمذهب المالكي والجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة وغيرها، هذه لا أمثلة. الكتاب هو كلام الله تعالى، له المنزل على محمد لأجل إعجاز وبالتعبد وصفتا لي. من يطول هون بالكتاب والسنة، لأن احنا حالا في مذهب مالك. إذا مالك توب مذهبنا انطلق من الكتاب والسنة، نص الكتاب والسنة، نص الكتاب والسنة هو اللي النص، وما به الخبر الوصول لنظر الصحة هو الدليل. الدليل هو اللي يتوصل به إلى المسائل اللي ندوره، والنص هو اللي قال سيدي عبد الله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل. معنى هاي الأدلة اللي 16 اللي جمعها بعض علمائنا بقوله 26 بنى عليها مذهب مالك، فمل إليها كتاب السنة والإجماع ثم قياس استدلال لاستصحاب ضم سدد رائع سدد ريعة والاستحسان والأخذ بالأخف. هذا من أصول مذهبنا، تصديق معصوم والاستقراء والأخذ بالأخف إذا انتهاء قول الصحابي مرسل المصلحة كذاك أيضا عمد المدينة. هذه هي أصول مذهبنا 16، وفيها أمور فيها مسائل يختص بها مذهبنا في أدلته عن غيره، ذلك لأن مذهبنا يمتاز بمميزات، منها أنه مذهب الواقع، معناها أنه ينطلق من عادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم، ولهذا جزئياته متعددة ويراعي الكلية الحاجية وفروع الكثيرة تتناول الكثير من مسائل بالتخريج والقياس والاستحسان. ولهذا المباحث الفقهية اليوم من أكثر ما تستفيد منه الآراء الفقهية المالكية، بها اللي تتناول الكثير من النوازل والحيثيات وتشعب فروعها إلى أقسام بدراسة متأنية وافية. الكتاب هو من أول أدلتنا، والسنة ثم القياس ثم الإجماع، من يطورهم بالإجماع والقياس بهم اللي عندهم مباحثهم، لينشوف وقفة ولو قصيرة مع عمله المدينة. هذا من أدلة إمامنا مالك رضي الله عنه. غير أهل المدينة هون عمد، معناها الصحابة والتابعون، به لإمامنا مالك رضي الله عنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد. قال عن بليدة، قال العلماء عن بليدة ماتت فيها من الصحابة 10,000 بمهبط وحي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ما هي كغيرها من أماكن أخرى هاجر إليها الصحابة، غير ما هو بالكم الذي هو اللي بقي مقيما بالمدينة حتى توفي بها. ومعروف عن في السنة إنما نعمل بالأخير فالأخير. يقد عود بعض الصحابة سافر من المدينة المنورة شور الشام أو العراق أو الأندلس أو مكان آخر، وعنده حديث يقد عود ورد بعده بعض الأحاديث الأخرى، لأن دائما النسخ يقع بالأخير فالأخير. ولهذا نجد أن الوضوء إما مسته النار مثلا نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم حيث توضأ صلى الله عليه وسلم فأكل كتفا وصلى ولم يتوضأ. إذن إنما العمل بالأخير فالأخير، ذلك لا يعود أجدر معرفته أولئك الصحابة الذين توفوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا متابعين للمستجدات بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمل أهل المدينة نقدمه على خبر الآحاد، يغير قلنا عنه لا ذاك إلا عمل الصحابة والتابعين. الشيخ سيدي عبد الله يقول: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. عمل أهل المدينة احنا قبضناه مثلا في الصاع. الصاع معروف عند أهل المدينة الصاع اللي كانوا التابعين يراوه عند والديهم، وذوك الصحابة يعرفوه قديما وقد شافوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقل راويه بألف عن ألف، هذا يشبه من واحد عن واحد. احنا مثلا في باب الزكاة نقول بعدم زكاة الخضروات، عن الفواكه عندنا ما تزكى، ما هو بعد اللي في البقالات منها لا حد توف قام بحراثة حرث وجبرش من الفواكه والخضروات ما يزكيه، ما يزكيه بهاش، به اللي إمامنا مالك أدرك التابعين وذوك دركوا الصحابة والمدينة مدينة حراثة مدينة منورة ما قط وقدم فيها الشيء يتعلق بزكاة الخضروات، ما قط حد أعطى زكاة عن الخضروات اللي حارث، وهذا كافي. وبالتالي إحنا مذهبنا يرى عدم الزكاة في الخضروات. حد صار عنده بقالة ذاك لا كيف عروض تجارة عنده يجب عليه أن يزكي به اللي ما هو حارث هذا وقالعه هذه البقالة بضاعة وتوفية باكي بيع السيارات وكي بيع اللي خاطئين بيع العروض كاملة. ابن عاشر اللي من المؤلفات اللي مستحق الصدارة في المذهب يقول ذاك اللي ما يزكى ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعم. إذن يقول: وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. وراه الإمام أبو حنيفة يرى زكاة الخضروات عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لأن الفواكه خارجة من التراب غير بعد ما اللي فهم الحطب جاي من التراب ولا فيه زكاة إجماعا. إذن مذهب أهل المدينة، مذهبنا يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد ما هو من أقوى قلنا نقل لفيف من الصحابة بالتواتر عن صحابي والله اثنين. من أصول مذهبنا رأي الصحابي، قول الصحابي. إمامنا مالك يبني مذهبه على قول الصحابي، الصحابي المجتهد، لكن الله يقول عندنا حجة. ولهذا إمام مالك رضي الله عنه في مذهب مسائل منها له شو منها مسألتين مثلا منهم ذات الوليين، هذه معروفة في باب النكاح. ذات الوليين هي امرأة رغبت في الزواج فوكلت رجلين فزوجاها إما في وقت واحد، والله أوقات متفاوتة، هذا كامل الفقهاء جابوه في الفقه، واللي يقول فيه خليل وإن ذنت لوليين فعقدا، فجل ولي إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاته. ذات الوليين هذه اللي صورتها عن امرأة تزوجها رجلان كلهما عقد عليها ما هو عالم عن الثاني عنه فات عقد عليها، لا يتعود، أراه هي عادت عن ذاك التالي منهم اللي اللي دخل بها وتوب، معناها ذاك اللي فات دخل بها هو اللي لا يتبقى عنده، ذاك معنى عنها فلي الثاني اللي هو ذاك الثاني في العقد إلى عاد ذاك الأول ما فات دخل بها غير عالمين بالثاني. ذات الوليين هذه احنا مذهبنا اعتمد فيها على عمر رضي الله عنه، هذا من الحالات اللي قول الصحابي فيها معتبر فاعتمد عليه مذهبنا، كما اعتمد كذلك على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في مسألة أخرى هي المطلقة إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت عدتها فتزوجت، هو طلقها وتوه وعلمت أنه طلقها غير، انتهت عدتها دون أن تعلم أنه ارتجعها فقدم عليها رجل فتزوجها فدخل بها، هي هذه اللي في الحقيقة هي ارتجعت ولم تعلم يغير، أم اللي هي وساتة لا شيء تواصل لأن ما هي عالمة، والزوج اللي جاها ما هو عالم فتزوجها ودخل بها، هذه هون تفوت وعد الأول بدخول الثاني لأنه غير عالم بحالتها ويوم اللي قام يعلم بها. هذا مذهب نعتمد فيه على قول معاوية رضي الله عنه، وراه واحد قد قرأ خليل لا يشوف باب العدد مسائل أسبع عليات، وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة هذه مسائل سبعة محكوم عليها بقوله فلا تفوت بدخول الثاني، والضرب لواحدهن ضرب لبقيتهن، هذه هنا أسبع مسائل من العدد، والعدد باب يمتحن به الفقهاء ويمتحنون لأنه باب معقد، هذه أسبع مسائل نص الفقهاء عنها لا تفوت بدخول الثاني، هذه ما هي منها لأن هذه قلنا عنها فات بدخول الثاني به اللي هي مطلقة لم تعلم بارتجاع الزوج لها حتى انقضت عدتها فتزوجت بزواج صحيح، هذا ما عندها مشكلة، وذاك الزوج اللي دخل بها هي زوجته، وهو مذهبنا، هذا هو قول الصحابي اللي اجبرنا عنه من أدلتنا، اللي يقول فيه الشيخ سيدي عبد الله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بعكس من خلا، أنا بوفق من خلا، في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر وما مخالف له قبل ظهر، إذا رأي الصحابي هذا حجة، ورأينا بعض من أمثلته. عندنا كذلك اللي قالوا الاستصحاب مما بنى عليه إمامنا مذهبه رضي الله عنه. الاستصحاب كيفاش؟ كيف قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين أي ولا مذيبين أملي ولا مذيبين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين أي ولا مثيبين، الفترة اللي قريبين من البعثة لأن رجال لا أعلم شان تمري حد خرج صواريخهم هم لا إما 80 سنة قبل الميلاد قبل المولد النبوي، والله في شي حدود ذاك، هم هذه الفترة يكان هم معذبون أم لا، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وزهير بعد اللي منهم هو اللي يقول ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية وإلا السماء والبلاد وربنا. هو هون يرى أن الله تعالى عنه باقي يغير عد معاها مسائل أخرى، لأن ذيك الساعة هما ما عندهما شرع، لأن عيسى رسالته فات انتهت وله جراها نبينا غير ما فاجر صلى الله عليه وسلم، ماتوا هما هذو كان هما الفترة كان هم معذبون أم لا. وزهير بعد اللي قال هذا قال أم اللي شي زين في الحكم إن من الشعر حكمة، قال في قصيدته أمن أمي أوفى اللي يقول فيها أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشمين في نواشر معصمي، بها البيض والأرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل ميزم. إلى نقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعي ثمانين حولا لا أبالك يسأم، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. يقول ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنها وإن يلقى أسباب السماء بسلم، ومن يعي المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه. والله يفر قال يفره ومن لا يتق من لا يتقي الشتم يشتم، ومن لا يظلم الناس يظلم، إلى آخرها قصيدة معروفة. وهذه القصيدة اللي فيها حكم إن من الشعر حكمة، تذكرنا مولي بقول عمرو في قصيدته ألا هبي بصحنك فأصبحينا، يقول فيها إذا بلغ الفطام لنا صبي تحل له الجبابر ساجدين، يقول فخر ونشرب إن وردنا الماء صهوا ويشرب غيرنا كدران وطينا. هذه الفترة يكان هم معذبون أم لا، هذا من ذا اللي ينقال الاستصحاب. عندنا كذلك المصلحة المرسلة، هذه مما بنى عليه مالك مذهبه. وعندنا مثلا من فروعها ضرب المتهم بالسرقة ليقر، فضربه جائز، وتوقع إقراره هو المصلحة المرسلة، معناها ينضرب يكان يقر عنه سرقة، ضربه هنا جائز به لمتهم اتهام قوي. والمصلحة هي توقع إقراره، نتوقع عنه يقر. أيضا من أدلتنا مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف هذه له هون الشوه فرع هون دقيق، ويلا حد ينتبه له يكشف قوة إدراك مذهبنا ومراعاة للخلاف الآخر. مثلا لنشوف نكاح الشغار، نكاح الشغار هذا من النكاح الفاسدة اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، من نكاح الجاهلية اللي ما هي معتبرة، اللي يقول خليل في نصه أو كزوجني أختك بمئتين على أن أزوجك أختي بمئتين، وهو وجه الشغار وإن لم يسمي فصريحه ووسخ فيه أبدا. لن يقول ولها في الوجه ومئتين وخمر ومئتين نقدا ومئتين لموت أو فراق الأكثر من المسمى وأصداق المثلي. هون الخلاصة اللي نقول عن نكاح الشغار أوجه ثلاثة، فم صريح الشغار ووجهه ومركبه، وإحنا عندنا عنه مفسوخ عناها عنه حرام، نكاح الشغار حرام عندنا، يغير عند الإمام أبو حنيفة، معناها عند الإمام أحمد ما هو أبو حنيفة، فصل فيه بين وجه الشغار وصريحه، قال عن وجه الشغار عنه صالح. إيش قال مذهبنا إحنا؟ قال مذهبنا عن لازم القول عند الإمام أحمد ثبوت الميراث، لأن النكاح عنده صحيح، فنحن هنا حكمنا بلازم قول الإمام أحمد في الميراث، فقال مذهبنا إن نكاح الشغار ممنوع ويثبت فيه الميراث إذا مات أحد الزوجين، وهذا دقيق، يعني أحد انتبه له به لزين. يقول أحد العلماء: ومطلق الشغار قال مالك بمنعه، النعمان مثل ذلك، وأحمد الإمام فيه فالصلاة فجوز الوجه وغيره حضل، على أنه على الإمام أحمد أباح الوجه لازم قول الإمام أحمد من صحة النكاح وعدم فسقه ثبوت الميراث. فقال مذهبنا بثبوت الميراث في نكاح الشغار إذا مات أحدهما أي الزوجين. إذن هذا من دقائق فقهنا اللي حد انتبه له عرف صحة أصول قواعدنا وشمولية أصولها. غير حد ما يعرف هذا يقد يعيب به اللي من جهل شيئا عاده، لأن حد ما أقراه وسبر أغواره قد ما ينتبه له يقول هذا لا كذا، وهو حد عرفه وسبر أغواره يضاح له عنه مذهب أهل المدينة، مذهب إمام داي الهجرة اللي أهل المدينة أنفسها بالحديث عن أهل المدينة ينفي الله تعالى عنهم الخبث، معناها يمشي عنهم الخبث وشماه صالح كما ينفي الكيلو صدى الحديد، الكيلو اللي هو الرابوز معناها عن ذاك هو اللي واسه المدينة إجماعهم عنده حجة، وأوجبا حجية للمدني بما على التوقيف أمره بني وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. إذن عمل أهل المدينة هذا من أصول مذهبنا، منه كذلك الاستحسان كيفاش هو الأخذ بأقوى الأدلة، لعاد فهم أدلة مذهبنا يأخذ بالأقوى منها، وهذا من أدلة مذهبنا ومن مميزاته. وقيل إن الاستحسان هو شيء ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عباراته عنه، معناه يضاح المجتهد عنه في فكرة غير ما استطاع أن يبلغها، عن ذاك هو الاستحسان. ولهذا في فرق بين الندب والمستحسن. المستحسن معناها الشيء يستحسن من القواعد، والندب شيء نص على كونه مندوبا. الفرق بين الندب والمستحسن أن الأول جاء بنص بين، والثاني مأخوذ من القواعد فائدة من أعظم الفوائد. إذن الاستحسان وعمل الصحابي والمصلحة المرسلة هذا من أصول مذهبنا، مع الأخذ بالأخف. الأخذ بالأخف دائما من أصول مذهبنا، لأن احنا مذهبنا مذهب شمولي يعتد بالوقائع الواقع. ولهذا كان مالك إذا سئل عن مسألة لم تحدث يقول دعوها حتى تقع، معناه يقول لهم عنهم يخلوها لين تفوت لين تقع، حد الله يعود، حد الله يجيب عليها به للإجابة. هو رضي الله عنه قلنا عنه يود أن يضرب بمئة صوت على جواب مسألة واحدة عن أن يجيب عليها. إذن هاي الأدلة اللي هي 16 اللي منها عمله المدينة والمصلحة المرسلة، هذه هي أدلة مذهبنا الذي شهد له بصحة الأصول والقواعد، وملاه كافيه أنه تضرب له أكباد الإبل شرقا وغربا، ولا فهم عالم إطلاقا أخبر من الإمام مالك به اللي هو عالم المدينة، كان ورعا كما رأينا، وهيبته كانت بادية. أفسح المجال أمام الأسئلة وأتوقف هنا، والسلام عليكم.